إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء 13 والذي نتناول فيه كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. ولازلنا في الأبواب المتعلقة بالشرك بالله تبارك وتعالى والتحذير منها والتنفير منها وبيانها، ومن جملة هذه الأبواب الباب الذي معنا اليوم، وهو باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وهذا الباب متعلق بالتنفير من الشرك أشد التنفير، وبيان حال المدعوين من دون الله تبارك وتعالى وعدم استحقاقهم للعبادة. فذكر المصنف رحمه الله عددا من النصوص التي فيها دلالة على أن كل معبود غير الله تبارك وتعالى فإنه لا يستحق شيئا من العبادة، وذلك لأن تلك المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل لا تملك شيئا، ولا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا نحو ذلك من معاني الربوبية التي اختص بها ربنا عز وجل. فالباب معقود لإبطال الشرك بالله تبارك وتعالى وبيان بعض صفات المدعوين من دون الله عز وجل. كما أراد المصنف رحمه الله من هذا الباب بالإضافة إلى ما سبق، أراد بيان براهين التوحيد وأدلته، وأن المستحق للعبادة إنما هو ربنا جل وعلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته، فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا قال الشارح رحمه الله: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على كل مشرك كائنا من كان، وبيان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون، سواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم. وقوله أيشركون استفهام إنكار وتوبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله من لا يخلق شيئا وليس فيه ما يستحق به العبادة، فإنه إذا كان معبودهم لا يخلق شيئا بطلت عبادتهم له، وتقرر أن الخالق سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. وقوله وهم يخلقون أي ومن أشركوه مع الله في عبادته مخلوق، والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة، ولا أنفسهم ينصرون. وهاتان الصفتان أبلغ مما قبلهما، أي فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه، وذلك برهان ظاهر قاطع ببطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله. فإنه إذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب أولى، بل من هذه حاله فهو في غاية العجز، فكيف يكون إلها معبودا؟ فبطل تعلق المشركين بهذه البراهين، وهي كونهم لا يخلقون بل يخلقون عبيد لمن خلقهم لعبادته. والعبد لا يكون معبودا ولا قدرة لهم على نفع عابدهم ولا على نفع أنفسهم، وخاب سعيهم وظهر أنهم أخسر الناس صفقة. في هذا الجزء من الشرح بين الشارح رحمه الله مقصود الترجمة، وهي الرد على كل مشرك كائنا من كان، وبيان حال المدعوين من دون الله وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسواء كان في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم. ثم قال: وقوله أيشركون استفهام إنكار وتوبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله من لا يخلق شيئا. إذن هو استفهام إنكار وتوبيخ، والمقصود بقوله أي يشركون أي يشركونه بالله. فهنا ينكر الله عز وجل على المشركين صرفهم العبادة لغير الله عز وجل ممن لا يخلق شيئا ولا يستطيع النصر لنفسه ولا يستطيع أن ينصر غيره. قال وليس فيه ما يستحق به العبادة، ويقصد بذلك أن المستحق للعبادة هو من يخلق، والمستحق للعبادة هو من ينصر، والمستحق للعبادة من بيده النفع والضر، والمستحق للعبادة هو الذي يملك الإحياء والإماتة ونحو ذلك. وكل هذه المعاني ممتنعة عن تلك المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل، وسواء كانت هذه المعبودات ملائكة أو كانت أنبياء أو كانوا صالحين أو كانوا قبورا أو كانوا أصناما ونحو ذلك، فإن هذه المعبودات جميعها ليس لها من معاني الربوبية شيء. قال وليس فيه ما يستحق به العبادة، فإنه إذا كان معبودهم لا يخلق شيئا بطلت عبادتهم له، وتقرر أن الخالق سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. ثم تأمل في قول الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا، فإن شيئا هنا نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد العموم، فهؤلاء المدعوين من دون الله تبارك وتعالى لا يخلقون شيئا ولو كان صغيرا. قال وقوله وهم يخلقون أي ومن أشركوه مع الله في عبادته مخلوق، والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وهذا يبين أن الرب المعبود لا يمكن أن يكون مخلوقا بل هو الخالق. وقال وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا أي لمن سألهم النصرة ولا أنفسهم ينصرون، وهاتان الصفتان أبلغ مما قبلهما، أي فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه، وذلك برهان قاطع ببطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله. فإنه إذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب أولى، بل من هذه حاله فهو في غاية العجز، فكيف يكون إلها معبودا؟ فبطل تعلق المشركين بهذه البراهين، وهي كونهم لا يخلقون بل يخلقون عبيد لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا ولا قدرة لهم على نفع عابدهم ولا على نفع أنفسهم، وخاب سعيهم وظهر أنهم أخسروا الناس صفقة. وهذا كذلك من الشيخ بيان بأن تلك المعبودات لا تستحق العبادة لأنها لا تنصر عابديها، بل إنها لا تنصر نفسها، وهذه حال العاجز. فإذا كانت هذه حالهم فإنهم لا يستحقون أن تصرف إليهم أي نوع من أنواع العبادة. ويدخل في هذا كما تقدم جميع الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم، فإنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا ولا يستطيعون لمن عبدهم نصرا ولا ينصرون أنفسهم، وإذا كان كذلك بطلت دعوتهم من دون الله عز وجل. وفي هذا المقام يذكر بعض أهل العلم قصة صحابي اسمه غاوي ابن عبد العزة أو غاوي ابن ظالم، وكان سادنا لصنم قومه، فبينما هو عند صنمه إذ أقبل ثعلبان يشتدان حتى طلع على هذا الصنم فبالى عليه، فتفكر في شأن هذا الصنم وكيف أنه لم يستطع أن ينصر نفسه ولا أن يدفع عنه الأذى، فقال بيتا مشهورا قال فيه رب يبول الثعلبان برأسه قد ذل من بالت عليه الثعالب، ثم إنه كسره وحذر قومه وأسلم ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه راشد بن عبد الله على نقيض ذلك الاسم الذي كان عليه في الجاهلية وهو غاوي ابن ظالم. ولو تأملت في قول الله تبارك وتعالى ولا يستطيعون لهم نصرا، ولم يقل الله عز وجل ولا ينصرونهم، لأنه إذا قال لا ينصرونهم فقد يقول قائل لكنهم يستطيعون نصرهم، لكن لما قال لا يستطيعون لهم نصرا كان أبلغ لظهور عجزهم. إذن تبين لنا أن هذه الآية دلت على بطلان المعبودات من دون الله تبارك وتعالى من أربعة وجوه. الوجه الأول أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد. الثاني أنهم مخلوقون من العدم، فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداء ودواما. الثالث أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم. الرابع أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. قال الشارح: أول الآية قوله ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر سبحانه أن الملك له وحده، والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره، فهو المستحق للعبادة وحده. ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهو القشرة على النواة، نكر في سياق النفي. ومع دخول من عليه من أبلغ النفي، فمن كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب إليه في دفع ضر أو جلب نفع، وأخبر أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم. ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، أي يجحدونه ويتنصلون منه ويتبرؤون ممن فعله معهم. ثم قال ولا ينبئك، أي يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه، مثل خبير بها، يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه سبحانه أخبر بالواقع لا محالة عن حال المدعوين من الملائكة والأنبياء وغيرهم، بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته. فهذه الآية كالآية السابقة بين الله تبارك وتعالى فيها ضعف تلك المعبودات، وأنها لا تملك حتى الشيء الحقير، وهم كذلك لا يسمعون دعاءكم وما تنادوهم به، ولو سمعوا لم يستجيبوا لكم، مما يدل على انتفاء القدرة على الاستجابة للداعي الذي يدعوها من دون الله عز وجل. ثم نتيجة هذا الدعاء وهذه العبادة هو الخسران يوم القيامة، وتبرؤ العابدين من معبوداتهم، وتبرؤ تلك المعبودات من عابديهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذه الآية التي أوردها الشيخ رحمه الله جاءت في سياق إثبات أن المستحق للعبادة هو الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل ذكر ربوبيته على خلقه أجمعين، وذكر خلقه للسماوات والأرض، وذكر تصرفه في هذا الكون كله. قال الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فالمالك هو الله عز وجل وحده، وجميع الملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره. إذن الذي يستحق العبادة هو من ملك ذلك كله، ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير هي القشرة على النواة. وفي نواة التمر ثلاثة أشياء ذكرها الله عز وجل في القرآن. الأولى القطمير وهي التي معنا في هذه الآية، وهي اللفافة الرقيقة التي تكون على تلك النواة. والثانية الفتيل وهي سلك يكون في الشق الذي في النواة. والثالثة النقير وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة. وشاهد من هذا أن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله عز وجل لا يملكون هذا الشيء الحقير وهو القطمير، فالمالك الحقيقي هو الله عز وجل وحده لا شريك له. قال وهو القشرة على النواة نكرة في سياق النفي. وإذا كان الله عز وجل قد نفى عنهم ملك هذا الشيء وهو القطمير، فلأن لا يملك السماوات والأرض ولا يملك شيئا أكبر من ذلك من باب أولى. قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فمن كان هذا حاله فكيف يدعى من دون الله؟ وقد نفى الله عز وجل عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني أن الآلهة التي تدعونها لا يسمعون دعاءكم لأنهم أموات، أو أنهم ملائكة مشغولون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا له أو جماد. فلعل مشركا يعترض على ذلك ويقول هذا في الأصنام، أما الملائكة والأنبياء والصالحون فيسمعون ويستجيبون. والجواب أن الله عز وجل نفى ذلك بقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على ما تطلبون منهم. ولم يخص الله عز وجل الأصنام بل عم جميع من يدعى من دونه. ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، فلم يرخص في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة. وقوله ولا ينبئك مثل خبير، قال الشارح يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه سبحانه أخبر بالواقع لا محالة عن حال المدعوين من الملائكة والأنبياء وغيرهم بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو. وما هي هذه الأسباب التي ذكرها الله عز وجل في كتابه؟ قال وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة، فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته. ثم إذا بطلت دعوته فإن العبادة تكون لله عز وجل، لأن الملك التام الكامل لله عز وجل، والذي يسمع الدعاء والذي يسمع النجوى هو الله عز وجل، وهو الذي يقدر على الاستجابة لا غيره من تلك المعبودات. وقد ذكر أهل العلم فرقا بين العليم والخبير، فاسم الله عز وجل العليم الذي يعلم بظواهر الأمور، وأما الخبير فهو الذي يعلم بواطنها. وقوله تبارك وتعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم هو مثل قوله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله عز وجل فقد أشرك بشرطه، وأن المدعوين يكفرون به يوم القيامة ويتبرؤون منهم. ثم أورد الشيخ رحمه الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح رحمه الله عند قول أنس رضي الله عنه شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال جبل معروف شرقي المدينة كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه، والشج الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهو أن يضربه بشيء فيشق جلده، والحديث في الصحيحين علقه البخاري عن حميد عن ثابت عن أنس، وصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقد أخرج ابن إسحاق في المغازي عن أنس قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فنزلت هذه الآية. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد أن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، وأن عبد الله ابن قميئة جرحه في وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده، فقال النبي له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تمسك النار. وهذا الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فيه دلالة ظاهرة على ما أراد المصنف رحمه الله من كون النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك النفع والضر، وإنما هو نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى، ليس له من الأمر شيء. ويدل على هذا كونه بشرا أنه شج في تلك الغزوة وهي غزوة أحد. وبين الشارح أن الحديث قد علقه البخاري في صحيحه، وأن مسلما أخرجه في صحيحه. قال: وكسرت رباعيته، الرباعية بفتح الراء وتخفيف الباء، كل سن بعد ثنية، وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ: كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. وذكر ابن هشام أيضا أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، وجرح شفته السفلى، وجزم به غيره، وقال عليه السلام: اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. وروى الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: رمى عبد الله بن قميئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فشج وجهه وكسرت رباعيته، فقال: خذها وأنا ابن قميئة. فقال له: ما لك؟ أقماك الله. فسلط عليه تيس الجبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. وفي الحديث إثبات وقوع الابتلاء والأسقام بالأنبياء لينالوا جزيل الثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم فيتأسوا بهم، وليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون فلا يفتتن بهم ويغلى فيهم فيعبدون من دون الله. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ قال الشارح: أي كيف يحصل لهم الظفر والفوز والسعادة مع فعلهم هذا بنبيهم. زاد مسلم: كسروا رباعيته وأدموا وجهه، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح: أي ليس لك من الحكم في عبادي شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم، وليس لك إلا ما أمرتك به فيهم، وليس ذلك بهوان بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله، فإنه أكرم خلق الله عليه وأفضلهم على الإطلاق، ولكن ليتبين نزول قدره صلى الله عليه وسلم عن مقام الربوبية، فإنما هو عبد الله ورسوله. وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله من إيراد هذا الحديث كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس له من الأمر شيء، وإنما عواقب الأمور بيد الله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، الاستفهام هنا يراد به الاستبعاد، أي بعيد أن يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقوله كيف يفلح، المقصود بالفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فنزل قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، وهذا الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة شيء نكرة جاءت في سياق النفي فتعم، والمراد بالأمر الشأن، أي شأن الخلق، فإن شأن الخلق إنما هو إلى خالقهم جل وعلا،

وتسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ولعن المعين في القنوت انتهى. وفيه إثبات التسميع والتحميد للإمام ومحل القنوت بعده وأكديته في الفجر، وإن كان قد ورد في غيره فهذا الحديث أصح. والشاهد من هذا هو كما تقدم في الحديث السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وإنما مالك الملك والمتصرف فيه وفي خلقه إنما هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من ذلك شيئا ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عز وجل عليه. وبهذا أراد المصنف رحمه الله أن يبين كذلك بطلان ما يعتقده المشركون في الأنبياء وفي الصالحين وفي غيرهم، فإن الكل ليس له من الأمر شيء. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وبين له الله عز وجل أنه ليس له هذا الأمر، وهدى الله عز وجل هؤلاء القوم وصاروا من أولياء الله عز وجل الذابين عن دينه بعد أن كانوا من أعداء الله القائمين ضده. والله سبحانه عز وجل يمن على من يشاء من عباده. ومن فوائد هذا أن هذه العداوة قد تنقلب ولاية، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: وفيه القنوت في النوازل وتسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم ولعن المعين في القنوت. ويقصد بالنوازل هي النوازل التي تكون على المسلمين، فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف تلك الكربة. وأما لعن المعين فقد قال الشيخ رحمه الله بن عثيمين أن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. قال المصنف: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشارح رحمه الله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. قال الشارح: عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببره وإحسانه الدين والدنيوي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذه نذارة خاصة، وإلا فقد أمره الله أيضا بالنذارة العامة كما قال: أن أنذر الناس، وقد بلغهم ما أمر به صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح من رواية ابن عباس: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، وهو الجبل المعروف أسفل جبل أبي قبيس، فقال: يا صباحاه، حتى اجتمع عليه ما بين أخشبي مكة. ولمسلم: فهتف: يا صباحاه، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي رواية: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، فخشي أن يسبقوه، فجعل يهتف: يا صباحا. قال: فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. قال الشارح: المعشر الجماعة الذين أمرهم واحد، ويتناول الأنبياء والإنس والجن، جمعه معاشر، والكلمة بالنصب عطف على ما قبلها، وهو شك من الراوي هل قال يا معشر قريش أو قال ما يقارب ذلك، خاطب العامة أولا. قال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. قال: وفي رواية: أنقذوا أنفسكم من النار. وعند الطبراني عن أبي أمامة: اشتروا أنفسكم من النار، واسعوا في فكاككم، أي خلصوها بتوحيد الله والإيمان به وبرسوله، واتباع فيما جئتكم به مما أنزل الله علي من توحيد الله وإفراده بالعبادة، وترك ما كنتم تعبدونه من دون الله

فعدم إغنائه عنهم شيئا من باب أولى، فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويلوذون به ويستجيرون به الموجودون في هذا الزمن وقبله، قد غرهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق، لأنهم تعلقوا بما ليس بمتعلق، إذ الذي ينفع بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به واتباعه. أما دعوته والتعلق به ورجاؤه فيما يؤمل ويخشى مما يخاف منه، فهذا شرك بالله، وهو مما يبعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن النجاة من عذاب الله. انتهى كلامه رحمه الله. فتلخص من هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب إلى ربه جل وعلا ليس له من الأمر شيء، فإنه كذلك يكون كل معبود عبد من دون الله تبارك وتعالى، فإنه لا يملك شيئا. وجماع ذلك الآية التي أوردها الشيخ رحمه الله في مقدم هذا الباب: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فإن هذا الأمر وهو معاني الربوبية لا يستطيعها إلا ربنا تبارك وتعالى، فهو تبارك وتعالى خالق الخلق وهو مالكهم تبارك وتعالى. وأما المعبود المخلوق فإنه لا يستحق شيئا من العبادة مطلقا. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.